بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا أكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي سلمة حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، طلق له العقال، الحقب هو الحبل، حبل الشد على حقل البعير. قال: ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، ثم تقدم تغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر، يعني فيهم حالة ضعف، وفينا ضعفة ورقة في الظهر، يعني قلة في عدد الإبل التي معه، وبعضنا مشاه إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل. هو أظهر أنه كان يعني كان واحد من المسلمين، ثم إنه في الحقيقة كان جاسوسا للكفار، وعندما حقق ما أراد من معرفة خبر المسلمين وحجم المقاتلين فيهم، حجم جيشهم، أراد أن يهرب ليلحق بالكفار، اشتد به الجمل يعني جرى، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، يعني خرجت أشتد يعني أعد وأجري، فكنت عند ورك الناقة يعني مؤخرتها، ناقة هي ناقة الرجل الصحابي الذي كان يريد أن يدرك الجاسوس. قال: حتى كنت عند ورك، قال: ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، يعني أدرك الرجل جريا أسرع من الناقة ومن الجمل. ده لسه جاي. قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، سبق الجمل الثاني وأخذ بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض، الجمل وضع ركبته في الأرض، اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فنذر، سل سيفه وضرب الرجل الكافر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قال: ابن الأكوع. قال له: سلبه أجمع، رضي الله تعالى عنه. شجاعة نادرة سلمة رضي الله عنه، وجهد عظيم في الجهاد في سبيل الله. قال النووي رحمه الله: بيننا نحن نتضحى، أي نتغدى، مأخوذ من الضحاء، وهو بعد امتداد النهار، وهو بعد امتداد النهار، وفوق الضحى، الضحى اللي هو أول النهار، نتضحى يعني يأكلون غداء في وسط في جزء النهار الأول يعني. قال الحقب هو حبل الشد على حقو البعير، لم يروى إلا بفتح القاف. قال وكان بعضهم يقول صوبوه بإسكانها، أي لما احتقب خلفه وجعله في حقيبته وهي الرفادة في مؤخرة القتب. وقع هذا الحرف في سنن أبي داود حقوه وفسره مؤخره. والأشبه عندي قال القاضي والأشبه عندي أن يكون حقوه في هذه الرواية حجزته وحزامه. الحق موضع معقد الإزار من الرجل، وبه سمي الإزار حقوة، ما يعقد هو وسط الإنسان يعني. إذا كان على وجه أنه كان حاطط في الحبل بتاع البعير اللي بيتشد به على مؤخرة البعير حق البعير لافف عليه حزام جلد اللي هو الطلق عقال من جلد، أو أنه حاطط الحزام الجلد ده في حقه نفسه. يقول وقع في رواية السمرقندي في مسلم من جعبته، فإن صح ولم يكن تصحيفا فله وجه بأن علقه بجعبة سهامه وأدخله فيها. ناقة ورقاء أي في لونها سواد كالغبرة، الجمل الأورق يعني فيه لون الرمادي، ليس سواد صرف ولكن سواد كالغبرة. أثار البعير يعني ركبه بعثه قائما. اخترطت سيفي يعني سللته، نذر رأسه أي سقط. قوله فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فيه استقبال السرايا والثناء على من فعل جميلا، وفيه قتل الجاسوس، قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين أنه يشرع قتله. وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بطلبه وقتله. وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضا للعهد، فإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله. وقال جماهير العلماء لا ينتقض عهده بذلك. قال أصحابنا إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. والصحيح قول مالك والأوزاعي، لأن التجسس لأعداء الإسلام ومعاونتهم على حرب المسلمين مناقض في حقيقة الأمر لمعنى العهد الذي أعطاه ذلك الكافر الذمي أو المعاهد للدولة الإسلامية. لأن مقتضى ذلك ترك الحرب، والتجسس نوع من أعداء من أنواع الإعداد للحرب. قال وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمه الله تعالى يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله. وقال مالك رحمه الله يجتهد فيه الإمام ولم يفسر الاجتهاد. وقال القاضي عياض رحمه الله قال كبار أصحابه يقتل، يعني يوصلون هذا التعزير في هذه الحالة للقتل. والصحيح عند لمن تأمل مذهب مالك رحمه الله في مسألة التعزير بالقتل أنه في ذنوب ومعاصي ورد فيها أمر القتل، وليس كما توسع المتأخرون أو توسع البعض في النقل عن المالكية في جواز التعزير بالقتل مطلقا، فإن هذا من أخطر أبواب الفساد. وهل ظلم من ظلم من الحكام إلا بمثل هذا التأويل؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الحجاج وكان كثير القتل في الناس، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم مبيرا، قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا مهلكا، فهذا اتفقوا على أنه الحجاج بن يوسف الثقفي. فهذا القتل الذريع الذي كان يفعله كان يتأول أنه يعزر الناس على مخالفتهم لأمره، وهو كان تولى من قبل عبد الملك ابن مروان. نقول مذهب مالك رحمه الله إنما ورد في أمور نص فيها أو فيها أدلة خاصة بها على مشروعية القتل، كما قال مثلا في مع أن هذا من ضمن الحدود واختلاف العلماء في هذا الحد، هل يمكن أن يصل به القتل إلى أن يصل به الأمر إلى القتل وإن لم يكن في حد الحرابة في من أخاف الطريق فقط؟ فالمشهور عند المالكية أنه يجوز قتله، أنه ليس للتقسيم أو ليست للتقسيم بل للتخيير، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالأكثر من العلماء يقولون أو للتخيير للتقسيم، يقولون أو للتقسيم، فمعنى ذلك أنه إذا قتلوا قتلوا وصلبوا، إذا قتلوا قتلوا، إذا قتلوا وأخذوا الماء صلبوا، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، إذا أخافوا الطريق نفوا من الأرض. والمالكية يقولون بل أو للتخيير، بمعنى أنه يمكنه يمكن الإمام أن يقتل من أخاف الطريق ولو لم يقتل ولو لم يأخذ مالا، ويمكنه أن يصلبه أو يقطع أيديه وأرجله من خلاف. فهذا في حد من الحدود. في التعزير أيضا على سبيل المثال في مثل هذا الأمر الجاسوس المسلم، لأنه ورد ما يدل على جواز قتل الجاسوس المسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال يا رسول في حاطب شأن حاطب، قال يا رسول الله أذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه قد شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلم يعلل صلى الله عليه وآله وسلم المنع من القتل لأنه مسلم حتى يقال كل مسلم كذلك، بل يفهم من هذا أنه لو لم يكن شهد بدرا لكان يمكن أن يقتل. ولذلك نقول في مثل هذا الذنب، وكذلك في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا بالسيف كائنا من كان، وقال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذه نصوص واضحة في جواز القتل في هذه الحالة، في أن من كان من أتاكم أنتم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. فهذا ظاهر جدا في أن من أراد الخروج على الإمام العدل أنه وأراد أن يفرق الجماعة يشرع قتله، وكذا إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وهذا في هي عند العلماء من أبواب التعزير. فهذا الذي يقول فيه الإمام مالك رحمه الله بمشروعية التعزير بالقتل، وليس أنه يبيح للإمام مثلا أن يقتل من قبل امرأة أجنبي أو أنه سرق دون النصاب. معلوم أنه لا يصل بالتعزير في مثل جنس فيما يعني في هذا الباب ما يبلغ أكثر من الحد نفسه. لو سرق نصابا ليس له أن يقتله بل له عليه أن يقطع يده، فكيف يقال مثلا إذا سرق دون النصاب يجوز للإمام أن يقتله لأن التعزير يجوز أن يصل إلى القتل؟ فهذا توسع غير صحيح في نقل المذهب عن الإمام مالك رحمه الله وفي تطبيقه. لذلك الصحيح أن الجاسوس المسلم يجوز قتله ولا يجب، قد يمنع من القتل مانع كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة. الجمهور يقولون لا يجوز قتل الجاسوس المسلم تقديما لعصمة الدم والمال. نقول لكن ثبتت أدلة تخصص ذلك فلا بد من مراعاة هذه الأدلة. قال واختلفوا في تركه بالتوبة، في ترك الجاسوس المسلم بالتوبة. قال الماجشون إن عرف بذلك قتل. قال المجيشون إن عرف بذلك قتل وإلا عزر، يعني إذا أظهر التوبة. إذا كان الأمر متكررا منه قال المجيشون فإنه يقتل، لأنه عرف منه مرة بعد مرة أنه يتجسس للكفار. والأمر الثاني أنه إذا لم يكن عرف بذلك بل هي مرة واحدة وقعت منه فهذا يعزر. قال وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القاتل يستحق السلب وأنه لا يخمس، وقد سبق إيضاح هذا كله. وفيه استحباب مجانسة الكلام، مجانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلف ولا فوات مصلحة. يعني الرسول ما قصدش أنه يقول كلام فيه سجع، وإنما قالوا قال من قتل رجل، قالوا ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع. هذا من باب التجانس بين الكلام. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثنا أبي قال غزونا فزارة وعلينا أبو بكر. قبيلة فزارة قبيلة من قبائل العرب، والفائدة سوف تعرف قليلا فائدة أنها من العرب، جواز استرقاق العرب. قال غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا. بينهم وبين الوصول إلى الماء ساعة من الزمن، من أن يمشوا مقدار ساعة، فنزلوا للراحة في الليل فعرسنا، يعني نزلنا للراحة ليلا، نزول آخر الليل وشن الغارة بعد ذلك. قال أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شن الغارة، أغار الكفار، فرق عن الجنود، انتشروا لقتال الكفار. قال فعرسنا ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل. العنق يعني جماعة من الناس فيهم الذراري، ذراري المشركين ونسائهم، النساء والصبيان، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل يعني فيحتمون به، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل فلما رأوا السهم وقفوا. وذكاؤه رضي الله تعالى عنه أن رمى السهم بينهم وبين الجبل، فوجدوا السهم أمامه ظنوا أن هذا أن السهم آتي من فوق الجبل فتوقفوا عن الحركة، هيروحوا فين؟ السهام جاء من هنا. قال فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، القشع أو القشع النطع اللي هو الجلد. قال وفيه امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، قال القشع النطع، معها ابنة لها من أحسن العرب، ابنتها من أجمل النساء، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر ابنتها، أعطاه نفلا من أجل أنه كان صاحب المجهود الأكبر في أسر هؤلاء الذراري. فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة، فقلت يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. فضيلة عظيمة أيضا لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه في التضحية في سبيل الله عز وجل. قال في قوله فنفلني أبو بكر رضي الله عنه ابنتها فيه جواز التنفيل. وقد يحتج به من يقول التنفيل من أصل الغنيمة، وقد يجيب عنه الآخرون بأنه حسب قيمتها، أنه حسب قيمتها ليعوض أهل الخمس عن حصتهم يعني. وهذا ليس فيه دلالة، لأننا لا ندري كم كان هؤلاء الذراري والنساء، وكم كانت قيمتهم، وكم كانت الغنائم التي جمعت حتى ينظر في ذلك. قوله وما كشفت لها ثوبا، فيه استحباب الكناية عن الوقاع بما يفهمه، يعني لم يقل أنه لم يعاشرها ولم يجامعها، وإنما قال ما كشفت لها ثوبا. قوله صلى الله عليه وسلم يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك فقلت يا لك رسول الله، الحديث قال فيه جواز المفاداة وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات، وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ، ولا خلاف في جوازه عندنا. وفي خلاف بين العلماء، لأن الحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، وفي حديث من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها في الطائف، فالبشر بالأولى، لكن هذا في الطفل، وهذا ظاهر جدا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل بهذه الفتاة يفادي بها بعض أسرى المسلمين. قال وفيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلما، أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألف به من في تألفه مصلحة، كما فعل صلى الله عليه وسلم هنا وفي غنائم حنين، لأن الرسول في غنائم حنين استسمح الصحابة في رد الصبيان والنساء للمشركين الذين تابوا إلى الله وأسلموا بعد أن وقعت القسمة وملك الناس هذه الأنصبة. وفيه جواز قول الإنسان للآخر لله أبوك ولله ضرك، وهذا الحديث دليل ظاهر جدا على جواز وطء المسبية المشركة، وليس كما يقول الكثيرون أو الأكثر أنه لا بد أن تكون كتابية، فإن بني فزارة من مشرك العرب، ولم يكن يعرف فيهم في فزارة ولا في غيرها أنهم من أهل الكتاب. ففيه جواز استرقاق العرب، وفيه جواز وطء المملوك بالسبي بعد استبرائها إن لم تكن بكرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضا. والمقصود معرفة براءة الرحم، ومن أهل العلم من يشترط الاستبراء مطلقا بكرا كانت أو ثيبا، لكن من يقولون من العلماء، من يقول من العلماء أن المملوكة بملك اليمين لا يجوز وطؤها إلا أن تكون كتابية، لا يرد على هذا الحديث، لأن الظاهر أنه كان يريد أن يعاشرها وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أخرى، ولكن لعله لم يتيسر له في ليلته تلك فقال والله ما كشفت لها ثوبة، فدل ولم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له كيف تكشف لها ثوبا وهي مشركة، ولو كانت مسلمة لما أرسل بها النبي عليه الصلاة والسلام يفادي بها المسلمين، فدل ذلك على أنه لا يجوز، فكما ذكرنا فإنه لا يجوز أن يعطي يبيع مسلمة لكافر، ولكن دل هذا على جواز وطء المسبية المشركة ولا يشترط أن تكون كتابية. وفي فداء المسلمين بالمال جواز دفع المال للكفار لصرف أذاهم عن المسلمين، فإن فداء أسرى المسلمين بالمال وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بإعطاء غطفان ثلثي ثمار المدينة في غزوة الأحزاب أو ثلث ثمار المدينة لينصرفوا ويخذل وليخذلوا الأحزاب، ولكن لم يفعله صلى الله عليه وسلم لأن الأنصار أبوا ذلك. ففائدة مهمة أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض، فإذا كان المسلمون فيهم ضعف ولم يستطيعوا تخليص أسراهم بالقوة فإنه يجوز لهم أن يفادوهم، وهذا دليل على أنه لا يكلف المسلمون ما لا يقدرون عليه، فقد كان هناك أسرى ولم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرايا تلو السرايا حتى يخلص هؤلاء لعجز المسلمين عن ذلك. فكذلك إذا احتل الكفار أرضا من أرض المسلمين، وكما ذكرنا حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض، وعجز المسلمون عن أن يخلصوا هذه الأرض أو يخلصوا أسر المسلمين، انتظروا حتى يمكن الله عز وجل لهم ذلك. فلا يقال في هذه الحالة الجهاد فرض عين على كل أحد حتى يخلص جميع أسر المسلمين، لم يزل هناك أسرى والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا تترى متتابعة، ليست إلى هذه الجهة وحدها، ليست إلى جهة الأسرى فقط، بل كان حسب المصلحة يفعل ذلك، ويذهبون ويعودون إلى المدينة وتستمر حياتهم في المدينة. ولو كان ذلك فرض عين حتى مع غلبة الظن بأنهم إذا طاروا إليهم لم يستطيعوا تخليصهم لكان المسلمون كلهم آثمون، لكان المسلمون كلهم آثمين، وليس كذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدع الواجب، ولا يوصف الأمر بأنه فرض عين على عاجز عنه أو أن يبذل شيئا لا يترتب عليه المقصود من تخليص أسرى المسلمين أو تخليص أرض المسلمين من أعدائهم، إنما ينظر في ذلك للمصلحة. وإن قال بعض من تكلم في هذا أن في دفع المال للكفار صغار على المسلمين، فقد يقال في الجواب عنه، فيقال في الجواب عنه أن دفع المال وإن كان نوع من الصغار إلا أنه ليدفع عنه صغار أشد، فصغار الأسير أعظم من دفع المال، الذل الذي يكون فيه الأسير أكبر من ذل دفع المسلمين المال لفداء الأسرى، ولذلك احتمل هذا من أجل فداء أسرى المسلمين، وكذا من تخليص أرضهم من احتلال الكفار لو كانوا ينصرفون بالمال لضعف المسلمين، والله أعلم. فالأمر مبني على المصلحة ومبني على القدرة. ومن قال من أهل العلم المتأخرين أنه يجب استخلاص أسرى المسلمين ولو أتى على جميع أموال المسلمين، فنقول لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه لو كان الأمر كذلك لأدى إلى ضرر عظيم بالمسلمين، ولربما ضعفوا حتى يتمكن العدو من أسر المزيد منهم. لو أنفقت كل أموالهم التي يحتاجونها لإعداد العدة والسلاح وتحصيل الثغور وإعداد المقاتلين وإعداد زاد الناس في جهادهم وفي وزاد أهليهم إذا بقوا، وإلا هلكوا، فكيف نقول أنه يلزم إنفاق جميع أموال المسلمين كما فهم البعض إطلاق هذه الكلمة من أجل تحرير أسرى المسلمين؟ نقول بل ينفق في ذلك ما زاد عن حاجتهم، ما زاد عن حاجة المسلمين ولم يكونوا يحتاجون إليه في نفقة واجبة للأهل والعيال أو إعداد عدة لجهاد الأعداء أو تحصين الثغور أو إنفاق الأموال على الجند لإعدادهم ونحو ذلك من الأمور. فلا يمكن أن تنفق كل الأموال، لكن لا بد من بذل الجهد في إطلاق أسرى المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام سعى بكل طريق لاستخلاص أسرى المسلمين وكان يفعل ذلك، وخصوصا بأسرى الكفار. فأخذ أسير من الكفار رجالا أو نساء، رجالا كانوا أو نساء، لتخليص أسرى المسلمين أمر مشروع. وفيه ما أجمع عليه العلماء من مشروعية الرق ونص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المملوكة بحكم الرق هي ملك يمين يجوز أن يعاشرها سيدها بعد استبرائها، خلافا لمن زعم أن هذا ليس من الدين أو لم يأتي الإسلام به، كيف وقد طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه وبعده إلى أن يعني سجلت مذاهب الفقهاء جميعا وكتبت في مشروعية ذلك كما نص عليه الكتاب أو ما ملكت أيمانكم. قال مسلم: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. قال نووي: قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأول الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أيما قرية أتيتموها وأقمتم بها فسهمكم فيها يعني لكم نصيب ضمن أنصبة المسلمين عموما. يقول الفيء: يحتمل أن يكون المراد بالأول الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، بل جلى عنه أهله أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء. قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. اصطلاح الفيء أصله من فاء أي عاد، فهو مال عاد إلى المسلمين لأنهم أصحاب الحق فيه، من جهة أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق المال لينتفع الناس به في عبادة الله لا ليستعملوه في الصد عن سبيله والكفر بالله عز وجل والشرك به، فإذا ظهر المسلمون عليه فقد فاء لهم أي رجع لهم، لأنهم ردوا هذا المال في استعماله في طاعة الله عز وجل بعد أن كان يستعمل في الصد عن سبيله، وهو اصطلاحا ما جلى عنه الكفار أو صالحوا عليه من غير قتال أو كان من جنس الجزية أو الخراج، وكذا ما لم يعرف له صاحب من أموال الكفار، مثل ما إذا ألقى البحر سفينة لم يقاتل المسلمون عليها وإنما ألقاها البحر فأخذها المسلمون بغير قتال، أو مال ضاع من الكفار وعليه علامات الكفر فهذا أيضا من المال الضائع، ليس من كنز الجاهلية ولكن من المال الضائع من الكفار الموجودين، فهذا حكمه حكم الفيء، يصرف في المصارف التي ذكر الله عز وجل في سورة بني النضير سورة الحشر. فمعنى أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، ظاهر الكلام أنهم أقاموا بالقرية لأنها افتتحت صلحا، ويكون المراد بالثانية: وأيما قرية أتيتموها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم، هذا النوع الثاني ما أخذ عنه، فيكون غنيمة يخرج منه الخمس وباقيه للغانمين، وهو معنى قوله ثم هي لكم أي باقيها. وقد يحتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب الشافعي الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة، وقال جميع العلماء سوى الشافعي: لا خمس في الفيء. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء. والصحيح أن مصارف الفيء هي مصارف الخمس، من تأمل قال عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لله عز وجل تبركا لأنه ملك لله عز وجل، وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. مصارف الفيء: ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه. فمصارف الفيء هي مصارف الإيه؟ الخمس. ولذلك الصحيح أن الخمس، أن الفيء لا يخمس. ولم يجب الإمام النووي رحمه الله عن ما قاله ابن المنذر دليل على أن الشافعي وحده انفرد بهذا القول، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح ولا بسليم، يعني أن قول جمهور أهل العلم هو الصحيح. يحتج بهذا الحديث من يرى وجوب تخميس الأرض والدور، وجمهور أهل العلم عمر رضي الله عنه ومن بعده يرون أن الإمام مخير في الأرض المغنومة، هل يقسمها بين الغانمين أو يوقفها على جميع المسلمين ويفرض عليها خراجا ثابتا يؤدى إلى بيت المال يصرف في مصالح المسلمين. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أي أرض خيبر ذلك، قسم جزءا منها وأوقف جزءا لم يقسمه، فظهر بذلك صحة مذهب عمر رضي الله تعالى عنه. وجمهور أهل العلم يرون أن الغنائم التي يجب قسمتها بعد تخميسها هي المال المنقول، لأن هذه هي التي أحلت لنا. اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني والباقي لكم يجب قسمتها. ما هذا؟ الأرض كانت يملكها من قبلنا، كما قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فدل ذلك على أنهم كانوا يملكون الأرض، إذن ليست هذه هي التي أحلت لنا ولم تحل لأحد من قبلنا. فدل ذلك على أن الذي الغنائم التي أحلت لنا ولم تحل لأحد من قبلنا هي الغنائم المنقولة، هي التي يجب قسمتها، والله أعلم. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراء والسلاح عدة أو عدة في سبيل الله. عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار، قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله أو رماله اللي هو الحصير، متكئا على وسادة من أدم رضي الله تعالى عنه، فقال لي: يا مال، يا مال يعني يا مالك، يسموه الترخيم، يحذف حرف من الاسم. قال: يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ، فخذه فاقسمه بينهم. دف يعني جاءوا مسرعين للضر الذي نزل بهم. قد دف أهل أبيات من قومك قبيلتك وقد أمرت فيهم برضخ اللي هو العطية القليلة، فخذه فاقسمه بينهم. قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري. قال: خذه يا مال. قال: فجاء يرفأ، يرفأ اسم خادم أمير المؤمنين. قال: فجاء يرفأ فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما، فجاء يرفأ فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم فدخلوا. ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما. فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. علي بن أبي طالب ابن أخوه، عشان كده بيقول عليه هذا الكلام، يعني لأجل الدلال عليه. قال: اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهما وأرحهم، يعني من النزاع الذي كان بينهما بين علي وبين العباس. فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك، يعني قدموا عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص لكي يشفعوا عند عمر في أن يفصل الخصومة بين علي والعباس. فقال عمر: اتئدا انتظرا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال: نعم. فقال عمر: إن الله عز وجل لا نورث، لا نورث. قال: فقال عمر: إن الله عز وجل كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم، يعني مع أنها له عليه الصلاة والسلام، إلا أنه قسم هذه الأموال في الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا المهاجرين. قال: فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال، يعني ينفق في مصالح المسلمين عدة في سبيل الله عز وجل. ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، أتعلمان ذلك؟ قال: نعم. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فاطمة، مع إنهم يعلمون أن رسول الله قال: لا، نحن إيه؟ لا نورث ما تركناه صدقة، فكيف يطلبان الميراث؟ هم يطلبان النظارة على الوقف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أنهما يطلبان هذا المال لأنفسهما، وإنما قالوا: نحن نعرف ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم به من أن ينفق هذه الأموال. وأبو بكر أبى لكي يقطع قضية ميراث النبي عليه الصلاة والسلام من أصلها. فأبو بكر قال: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذي الإمام هو الذي يتولى ما كان يتولاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يتولون ما كان يتولاه من الأموال، وليس أن عليا يعلم أن رسول الله قال ما تركناه صدقة ثم يقول أنا أطالب بميراثي، ولا عباس. وطبعا التركة تكون بين فاطمة رضي الله عنها وبين العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ده لو كان ميراث، وهو ليس ميراثا، وإنما كما ذكرنا أن يكون هما المتوليان للنظر في إنفاق هذه الأموال كما كان ينفقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر يرى أنه يقطع أصل مسألة التوريث حتى لا يتطلع إليها أحد. قال: فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الألفاظ دي رأيتماه كذلك، يعني لو كان مخطئا في اجتهاده على زعمكما وتعمد ذلك بعد أن علم لكان كاذبا خاطئا آثما غادرا. وليس أنهما يعتقدان ذلك في أبو بكر حقيقة، ولكن كما ذكرنا هذا الحديث مهم جدا لأنه مما احتج به أهل البدع والضلال، ولكن هذه الألفاظ من الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم مع بقاء الود بينهم، وهذا الذي يعني لابد أن نفهمه في سياقه كيف كان الأمر. اجتهاد في المسألة، من يتولى الأموال التي تركها الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة، من يتولى إنفاقها كما كان ينفقها، الخليفة أم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام الذين لو كانوا يرثونه لورثوه يرثون حقه في التقسيم. فالصحيح الذي لا شك فيه أنه كان حق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأن هذا لولي الأمر، وأنه للخليفة ينفق هذه الأموال بمقتضى خلافته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذي أحزن فاطمة رضي الله عنها من أبي بكر، ورأت أنها يعني تجد عليها فامتنعت حتى ماتت بعد 6 أشهر، وعلي رضي الله تعالى عنه يعني كان مراعاة لما أصابها من فقد أبيها صلى الله عليه وسلم وحزنها الشديد كان يطيب خاطرها، فبايع أبا بكر سرا ثم أعلن بيعته علنا بعد أن ماتت. فكان علي رضي الله عنه قد بايع أبا بكر بالفعل على الخلافة، ولكن لم يعلن ذلك لكي لا يصل إلى فاطمة، لكي يطيب قلبها بعد فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت فاطمة أعلن علي البيعة، وكان يعني يطلب هذا الأمر إرضاء لفاطمة رضي الله عنها. قال: والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا. نفس الكلام، بمعنى لو كنت عامدا في الخطأ على ظنكما. هو بيتكلم على شخص بعينه، مفيش كلام مش نوع عين، ده انا بتكلم كل حاجه نوع عين. قال: فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها. ثم جئتني أنت وهذا، أيها الممكن كده علشان يرد على من يخطئه في ذلك. فقال: ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك. قال: أكذلك؟ قال: نعم. قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما؟ ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فردها إلي. وهذا والله هو الإنصاف، يقضي بينهما. أنتم كنتم متفقين خلاص، أعطاها إليكم وأعطاها لهم بحكم الإمامة، كما أن الإمام له أن يفوض بعض أموره لبعض الرعية، فأعطى عليا والعباس لا بحكم الميراث بعد أن استقر الأمر، ولكن بحكم أنهما من ضمن المسلمين المؤهلين لهذا. اختلفت وجهة نظر علي والعباس رضي الله عنهما في إنفاق الأموال التي تخرج من ريع هذه الأوقاف التي تركها الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة. فلما اختلف أراد أن يفصل بينهما عمر، فأبى عمر أن يفصل بينهما، إما أن يفعل كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أخذها على ذلك، وإما إن عجز على ذلك اختلاف الرأي أن يردها إلى عمر يتصرف فيها كما يشاء. قال أنه يرحمه. قال: كانت قوله كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله. الحديث يقول أما الكراع فهو الخيل. قوله وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قوله ينفق على أهله نفقة سنة أي يعزل لهم نفقة سنة صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على جواز الادخار، أنه يجوز أن يدخر قوت سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير فلا تتم عليه السنة. ولهذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله، ولم يشبع ثلاثة أيام تباعا صلى الله عليه وسلم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه صلى الله عليه وسلم وجوع عياله صلى الله عليه وسلم. كان يدخر وينفقها أثناء السنة حتى يأتي عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ولما جاء الصحابي المجهود فقال يا رسول الله إني مجهود، قال نعم، فأرسل إلى تسعة أبيات من أبيات نسائه هل عندكم من شيء، فتقول كل واحدة ليس عندنا إلا الماء ولا حتى التمر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا الليل يرحمه الله، فيقول أبو طلحة أنا يا رسول الله. انطلق بي أبو طلحة إلى أم أنس حتى ضيفته بطعام صبيانها رضي الله تعالى عنه. قال وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه صلى الله عليه وسلم وجوع عياله. وقوله كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس في الفيء كما سبق، وقد ذكرنا أن الشافعي أوجبه. ومذهب الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الفيء أربعة أخماس وخمس خمس الباقي، فكان له 21 سهما من 25 والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويتأول هذا الحديث على هذا فنقول قوله كانت أموال بني النضير أي معظمها الصحيح الذي لا شك فيه صحة قول الجمهور. قال وفي هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة وجواز الادخار للعيال، وأن هذا لا يقدح في التوكل، لأن التوكل عمل قلبي لا يتنافى مع الادخار طالما أن القلب معتمد ومتوكل على الله عز وجل. وإذا جاءت النفقة في سبيل الله أنفق، لأن اعتماده ليس على المال ولكن على ربه سبحانه وتعالى. قال وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره لقوت عياله، فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز، بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين كقوت أيام أو شهر. وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر. هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء. وعن قوم إباحته مطلقا، أن يدخر مطلقا ولو سنين ولو في وقت قلة الطعام. الصحيح هذا التفصيل تفصيل حسن جدا، لأن الادخار في وقت قلة الطعام وضيقه نوع أو هو يشبه الاحتكار. والمقصود من منع الاحتكار هو عدم التضييق على المسلمين. فإذا كان يشتري لنفسه قوت سنة ويترك المسلمين جائعين لا يجوز له ذلك، بل يلزمه أن يعطي المسلمين ويطعمهم مما ادخر. قال وأما ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فالإيجاف الإسراع، ما لم يقاتلوا يعني عليه، هذا معنى الكلام. يقول فجئته حين تعالى النهار، أي ارتفع، وهو بمعنى متع النهار يعني ارتفع النهار. قوله فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله وهي أو رماله، وهو ما ينسج من سعف النخل ونحوه ليضطجع عليها عليه. وقوله مفضيا إلى رماله يعني ليس بينه وبين رماله شيء. بتاع سعف النخل ده هيبقى زي بتاع الخيش أو مش الخيش، الخوص ده حصير ناشف جدا وما مش حط عليه حاجة. هكذا كان مجلس عمر رضي الله عنه في بيته. رضي الله عنه قال: وإنما قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو غيره. فقال: يا مال، هو درخيم، مالك بحذف الكاف، ويجوز كسر اللام، يا مال أو يا مالي، يجوز كسرها وضمها وجهان. من كسرها تركها على ما كانت، لها أصلها يا مالك، ومن ضمها جعله اسما مستقلا. دف أهل أبيات من قومك الدف المشي بسرعة، كأنهم جاءوا مسرعين للضر الذي نزل بهم. وقيل السير اليسير، أنهم مشوا. أمرت بالرضخ العطية القليلة، جاء يرفأ مهموز، يرفأ غير مهموز أقصد، ومنهم من همزه، فجاء يرفى أو يرفأ، منه يقول هنا غير مهموز، هكذا ذكره الجمهور، ومنهم من همزه فقال يرفأ كما قرأتها. في سنة البيهقي في باب الفي تسميته اليرفى بالألف واللام، هو حاجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوله: اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، قال جماعة من العلماء: معناه هذا الكاذب إن لم ينصف فحذف الجواب. قال القاضي إياد: قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس. استنى بس، احنا قلنا وحاش لعلي أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها، ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول أن الصحابة لا يمكن أن يقع منهم ذلك، ولكن هذا استنى استعمل حاجة استنى هتسمع الكلام. قال: ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن شهد له بها، لكننا مأمورون بحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونفي كل رذيلة عنهم. وإذا سدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها. طبعا ده كلام منكر من المازري، أعني لا إنه هو يقول ننسب الكذب إلى الرواة الموثقون. مين اللي حينسب له الكذب من الأئمة؟ ده الحديث ده من رواه الأئمة الكبار، وليس يعني سفيان بن يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري، الحديث اللي هو المختصر، وهو حديث مالك بن أوس الأول. حديث الثاني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبائي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري. هنقول مالك هو اللي كذب ولا الزهري؟ وهم اللي ذكروا هذه الألفاظ. قال: وقد حمل هذا المعنى حمل بعض، يقول حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته، بعضهم راح جاب صحة تورعا من إثبات مثل هذا، ولعله حمله الوهم ولعله حمل الوهم على رواته. قال المذري: هذا في الصحيحين، كيف نقول ذلك؟ قال المزري: وإذا كان هذا اللفظ لابد من إثباته، هو لابد من إثباته، لا نجرئ الناس أبدا على الطعن في رواية الصحيح والطعن في الأئمة الحفاظ من أجل أمر وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، إذا كنا نثبت أنه وقع بينهم قتال وسفك دماء، فمثل هذا بالتأويل، فكذا هذا الأمر بالتأويل أيضا. وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يعتقدون العصمة لعلي رضي الله عنه ولا لغيره، وإلا لو كان يعتقد له العصمة لما قال له ذلك، ولو حتى على سبيل لو أخطأ في الاجتهاد أو لو لم يوصفني. يقول: أجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه، لأنه بمنزلة ابنه، وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه، براءة ذمة ابن أخيه منه، ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد، وأن عليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده، وأن عليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده. وهذا كما يقول المالكي: شارب النبيذ ناقص الدين. والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص، فكل واحد محق في اعتقاده، لأنه هو في الحقيقة متأول يعني. ولا بد من هذا التأويل، لأن هذه القضية جرت في مجلس فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة، وعثمان وسعد وزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهم، ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذلك إلا لأنه فهم بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر. وقال المزري: وكذلك قول عمر رضي الله عنه أنكما جئتما أبا بكر فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، وكذلك ذكر عن نفسه أنه ما رأياه كذلك. وتأويل هذا على نحو ما سبق، وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر، فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا بهذه الأوصاف. يعني لو فعلنا هذا ليس عن اجتهاد ونحن نعلم أننا مخطئين لكنا كذلك. أو يكون معناه أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف ويتهم في قضاياه، فكانت مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكما تعتقدان ذلك فينا، والله أعلم. يعني يقول إنما يحق مخالفة الإمام وإظهار هذه المخالفة إذا كان كاذبا آثما غادرا خائنا، ومخالفتكما التي حدثت تشعر بأنكما تظنان ذلك وليس أن هذا هو الحقيقة الواقعة. يعني خلاصة الكلام أن هذه الألفاظ قيلت على سبيل الزجر أو الإدلال أو على سبيل أن هذا قاله لو كان يعمل بما يعمل عمل بما يعمل على وهو يعلم أنه مخطئ في الاجتهاد، فيكون كاذبا آثما غادرا خائنا، وهو ليس كذلك. زي واحد يقول لي يأتي أنا صلاتي بدون اعتداد بقراءة الفاتحة بطلة، أقول له أنا لو صليت الصلاة دي وقريتش الفاتحة أعتقد أنها إيه؟ بطلة. ولو استفتتني هقول لك أنها بطلة، لكن لو أنت استفتيت عالم تاني وأخذت بفتوى وصليت بإدراك الركوع تبقى صلاتك إيه؟ هتبقى أنت معتقد أن صلاتك صحيحة. أنا أعتقد لأجل أن هذا الذي أرى في هذا الأمر الاجتهادي أن صلاتي أنا تكون باطلة لو فعلت ذلك، وأقول لك أنت لو تعتقد أن وجوب قراءة الفاتحة على صلاتك إيه؟ بطلة. قال المزري: وأما الاعتذار عن علي والعباس رضي الله عنهما في أنهما ترددا إلى الخليفتين مع قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدق فهو صدقة، وتقرير عمر رضي الله عنه أنهما يعلمان ذلك، فأمثل ما فيه ما قاله بعض العلماء أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينفقان بها على حسب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه، فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة لئلا يظن لذلك مع تطاول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثان على حسب ما ينفعهما. أظن أن ذلك معناه على ما يعملها الإمام أو ما يعملهما، والله أعلى وأعلى. بمعنى كما ذكرنا أنهما طلبا قسمة هذا الأمر كولاية في الإنفاق كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لئلا يظن لذلك مع تطاول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثاه، لا سيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان، فيلتبس ذلك ويظن أنهم تملكوا ذلك. ومما يؤيد ما قلناه ما قاله أبو داود أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه لم يغيرها عن كونها صدقة. يعني علي بن أبي طالب ما تولى الخلافة كان بيعمل في أموال بني النضير، كان ينفقها في نفس المصارف ولم يأخذها كملك لفاطمة رضي الله عنها يرثها أولادها. قال: وبنحو هذا احتج السفاح. السفاح هو أول خليفة عباسي، أبو العباس السفاح، لكثرة من قتل في تأسيس الخلافة العباسية هو اسمه كده. وبنحو هذا احتج السفاح، فإنه لما خطب أول خطبة قام بها قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف. فقال: من هو خصمك؟ قال: أبو بكر في منعه فدك. الرافضة كانوا بدأوا يظهروا. قال: في منعه فدك، فدك نصيب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان جزء من مال الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر. قال أظلمك؟ قال نعم. قال فمن بعده؟ قال عمر. قال أظلمك؟ قال نعم. وقال في عثمان كذلك. قال فعلي ظلمك؟ فسكت الرجل. يبقى علي رضي الله عنه لما تولاها عمل ايه؟ ما ردهاش ليه لبني هاشم لأولاد فاطمة؟ فسكت الرجل فأغنض له السفاح. قال القاضي عياض: قد تأول قوم طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها على أنها تأولت الحديث إن كان بلغها قوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما على الأموال التي لا هبال فهي التي لا تورث، لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح. وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم. الصحيح أن التأويل كان منصبا على ولاية الأموال التي كان يليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفقات والصدقات. كانت فاطمة تريد أن تتولى نصيبها بذلك في الإنفاق، والعباس يريد أن يتولى ذلك في الإنفاق، فأبى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ذلك، وجعل الأمر للإمام وأعطاه للعباس وعلي، أعطاه عمر للعباس وعلي على نفس الشروط. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، فليس معناه إرثهن منه، نفقة النساء مش ميراث زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه. وهو في الصحيح كذلك أنه لو كان ميراث كان أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم لهن إيه؟ لهن الثمن. قال: لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه، أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين، وكذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها ورثتهن. قال القاضي عياض: وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم للإجماع على قضية، وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل تركت رأيها، ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث. ده بناء على أنها طلبت ميراث هذه الأموال اليسيرة. ولو قلنا على الأول يبقى اللي هو طلبت أن تتولى هي النفقة مع العباس لكان هذا لا يحتاج إلى تأويل. وهذا هو الظاهر أن فاطمة رضي الله عنها رغم أنها لم تعد المطالبة إنها كانت حزينة واجدة على أبي بكر رضي الله عنه، وهذا خطأ منها رضي الله تعالى عنها مع فضلها ومنزلتها، لكن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإرادتها أن تفعل مثل ما كان يفعل بالضبط هو الذي دفعها إلى ذلك. ولكن بعد ذلك حدثت مطالبة للعباس وعلي رضي الله عنهما لعمر رضي الله تعالى عنه، دليل على أن المقصود ليس قسمة ميراث ولكن تفويض في الإنفاق. قال: ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث. ثم ولي علي الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنه، فدل على أن طلب علي والعباس إنما كان طلب تولي القيام بها بأنفسهما وقسمتها بينهما كما سبق. قال: وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر رضي الله عنه فمعناه انقباضها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء، لأن فاطمة أصلا لم تكن تكلم أبا بكر. قوله في هذا الحديث فلم تكلمه يعني في هذا الأمر وجاي الوادي في هذا الأمر أو لانقباضها، ثم لم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه، ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته. وأما قول عمر: جئتماني تكلماني وكلمتكما في واحدة، جئت يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فيه إشكال مع إعلام أبي بكر لهم قبل هذا الحديث. ليس فيه إشكال بحمد الله، لأنه كما ذكرنا نصيب في التولي في التقسيم. يقول جوابه: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو جوابه أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك، ويحتج هذا بقربه بالعمومة وذلك بقرب امرأته بالبنوة، وليس المراد أنهما طلبا ما علم منع النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهما منه أبو بكر، وبين لهما دليل المنع واعترف له بذلك. قال العلماء اعترف مش احترف، واعترف له بذلك. فقال العلماء وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يولى أمر كل قبيلة سيدهم وتفوض إليه مصلحتهم، لأنه أعرف بهم وأرفق بهم وأبعد من أن يأنفوا عن الانقياد من الانقياد له. ولهذا قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وفيه جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية، قال له يا علي يا عباس. قال وفيه جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة لطعامه أو وضوئه أو نحو ذلك، إن عمر كان له حاجب وإلا الناس كلها تخش، معنى احتجب دون حاجة الرعية التي ورد فيها الذم أنه يحتجب على الدوام، لا يستطيع أحد أن يدخل الحاكم، هذا هو المذموم. قال وفيه جواز قبول خبر الواحد، لأن أبو بكر أخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة، وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدول، يستشهد العدول ما على ما يقوله بحضرة الخصمين لتقوى حجته في إقامة الحق وقمع الخصم. ائتئذا أي اصبرا وأمهلا، أنشدكم بالله أي أسألكم بالله، مأخوذ من النشيد وهو رفع الصوت، يقال أنشدتك ونشدتك بالله. قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، في الرواية الأخرى من حديث عائشة رواه مسلم لا نورث ما تركناه فهو صدقة، يقول إنما نبهت على هذا لأن بعض جهلة الشيعة يصحفه. قال العلماء الحكمة في أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك، ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم، يعني الناس اللي تفتكر يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرغب في توريث هذا المال لأولاده يظن به سوءا فأكفر والعياذ بالله. وورث سليمان داود يعني في الملك والنبوة وليس في المال، يرثني وارث من آل يعقوب يعني يرث العلم والدين والإمامة والنبوة. قوله إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره، قال ما أفاء الله على رسوله الآية، ذكر القاضي في معنى هذا احتمالين، أحدهما تحليل الغنيمة له ولأمته، والثانية تخصيصه بالفيء، هو ده الصحيح تخصيصه بالفيء إما كله أو بعضه، هذا الثاني أظهر لاستشهاد عمر على هذا بالآية. الروايات الأخرى عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فقال إنه قد حضر أهل أبيات من قومك، بنحو حديث مالك غير أنه فيه فكان ينفق على أهله منه سنة، وربما قال معمر يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة، هذا صريح. عن عائشة أنها أخبرت عروة أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، المدينة اللي هي بني النضير وفدك خيبر، وما بقي من خبز خيبر، فقال أبو بكر فدك جنب خيبر، قال وما بقي من خبز خيبر،